paid paid. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا في الدرس الماضي شرح قول المؤلف ابن جروم رحمه الله تعالى عليه في تعريفه للكلام، أنه قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. شرحنا هذا، ومفهوم عندكم؟ مفهوم؟ هل واحد عنده إشكال في تعريفات اللي ذكرناها في معنى الكلام لغة، أو معنى اللفظ، معنى المركب، معنى المفيد، ومعنى الوضع؟ اللفظ، في واحد عنده إشكال في اللفظ؟ مفهوم عندكم اللفظ؟ ومعنى المركب؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ما به؟ لم تفهم؟ لم تفهم أقسامه ولا المقصود بالتعريف؟ المقصود بالتعريف المركب الإسنادي الذي فيه إسناد وصف أو حدث أو فعل. جاء زيد وعمر عالم، وفي المسجد الطلبة، والمرأة في دارها، والمسجل يشتغل، والشيخ يدرس، والطالب يسأل. فهمت؟ فهذه كلها عبارة عن ذوات أسندنا لها. ما معنى أسند؟ أضفنا، استند على الكرسي، اتكى والتصق وصار مضافا له، استند لها. هذا معنى القريب. أسندنا أضفنا، قربنا. واضح؟ مفهوم الأخ الاسم؟ عبد الإله. فهمت يا عبد الإله؟ هذا هو التركيب الإسنادي، هو ماذا؟ إضافة صفة لذات أو حكاية فعل عن ذات ونحو هذا. والكلام كله دائرة، لأن الكلام العربي كل ما نتكلم عبارة عن ماذا؟ جملة اسمية وفعلية أو شبه جملة. الله ربنا جملة اسمية، يعبد المسلمون ربهم جملة فعلية. في مكة تقام شعائر الحج شبه جملة، جار ومجرور. فهمت؟ هذا أيوة المركب المفيد مفهوم بالوضع، مفهوم؟ طيب، قال بعد ذلك المؤلف في تمرينات، بعد في تمرينات تمارين توجد ولا لا توجد؟ توجد أسئلة. طيب، التمارين موجودة في الكتاب شرح المؤلف، توجد تمارين في كل درس، حتى ما نقول ما قلت ليش ولا ما لبريش، كل درس فيه أسئلة، أريد أن تفتح الأسئلة، يجاب على الأسئلة في كراس خاص تسميه كراس الأجوبة على أسئلة تحسنية، حيث قال جدول، قال بين الاسم والفعل والحرف من هذه في هذه الجملة أو في هذا الكلام. جدول الكلمة نوعها كذا، اسم كذا، فعل كذا، أو تسوي جدول فيه ثلاث خانات: اسم، فعل، حرف. تنظر الكلام حيث الاسم تكتفي خانة الاسم والفعل. واضح؟ هذا في كل درس، في كل درس. إذا كان تيسر أن أراجع الكراس أراجع، إذا كان ما تيسر فنأخذكم بالأمانة. ما معنى بالأمانة؟ يعني أقدرت. واضح؟ لأن هذا لكن إذا مر حصتين ثلاثة نطلب الكراس ما نقاش التمرين، خلي لكم لكل حدث حديث. طيب، قال بعد ذلك: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام أقسامه كم؟ ثلاثة. كل الكلام الذي نقوله هو ثلاثة أقسام: يا اسم، يا فعل، يا حرف. واضح؟ كيف عرفنا هذا التقسيم؟ كيف عرفنا هذا التقسيم؟ عرفناه باستقراء كلام العرب. إذا تتبعنا كلام العرب وجدناه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث، وعرفناه بطريقة أخرى أيضا. ما هي؟ كذلك عرفنا بماذا؟ عرفنا الكلمة إما عندها معنى في نفسها، لها الكلمة لها معنى في نفسها. محمد يفيدك معنى ولا لا؟ يحمد مراد، يحمد تفهم معناه ولا لا؟ يحمد من الحمد يعني قليل بمعنى الشكر، تفهم معناه ولا لا؟ إذا هذه لها معنى في نفسها ولا ما لها؟ عندها أو ليس لها، ليس ما لها معنى في نفسها. بل معناها في غيرها. لما أقول لك بن تفهم معناه؟ ما تفهم. لما أقول خرجت من المسجد فهمت معنى من؟ أي أن بداية الخروج واضح؟ بدأنا دروس الفقه من كتاب الصلاة، يعني بدأ البدء أول الدروس من كتاب الصلاة، واضح؟ هذا معناها في غيرها، يعني لا تستطيع هذه الحروف لا تفهم إلا إذا استعملت في الكلام فيكون عندها معنى، فهمت ولا لا؟ طيب، إذا هذه لها معنى في نفسها، هذه ليس لها معنى في نفسها، لها معنى في غيرها. طيب هذا محمد في الماضي، محمد وفي المضارع محمد، في المستقبل محمد، لها علاقة بالزمن؟ ليس لها علاقة بالزمن. ما لها علاقة بالزمن؟ الزمن لا دخل له فيها، فهمتم؟ ويحمد شوف في المضارع نقول محمد يحمد، وفي المضارع ماضي نقول حمد، وفي المستقبل سيحمد، وإذا أمرت قلت احمد أو احمد، احمد الله احمد الله، تغير ولا ما تغير؟ إذن له علاقة بالزمن ولا لا؟ عنده ولا ما عنده؟ أما من خلاص ما لها معنى إلا في غيرها. فالأول لا يرتبط بالزمن، سميناه اسما والثاني لو علاقات بالزمن بالزمن سميناه فعلا. والثالث ثالث ما هو هذا ولا هذا اين موجود في الطرف في طرف القسمه فسميناه حرفا لان الحرف بمعنى الطرف كما شئت. واضح مفهوم؟ فهمتم ولا لا التقسيم؟ فهمتموه؟ من أشكل عليه التقسيم؟ لا أحد. وأقسامها ثلاثة أي وأقسامه الكلام ثلاثة. طيب هذا التقسيم هل هو تقسيم للكلام أو تقسيم للكلمة أو تقسيم الكل إلى جزئية أو تقسيم الكل إلى أجزائه؟ هذا يعني كلام ليس محله الآن. لا لعله بعد دراسة هذا المجال تقرؤون الحواشي تعرفون مثل هذه التفصيلات. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاري معنى. فأما الاسم الآن ما دام هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف كيف نعرف أن الاسم هذا حرف وهذا فعل؟ كيف نعرف ما هو السبيل إلى الاطلاع على كون هذا ذاك اسم وهذا فعل وهذا حرف؟ أيوة هذا تعريفه واضح. ولكن له ماذا؟ له علامات. أقسامه اسم وفعل وحرف جامع. طيب نعرف أول الاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة. أو من السمو وهو الرفع والعلو. من الوسم بمعنى العلامة ها؟ نقول وسم الدابة صير فيها فيها علامة حتى تعرف تميز من غيري عن دواب غيري. أو من السمو بمعنى العلو. واضح هذا؟ وأنا محمد يعني هذا جعل الاسم علي علامة. الاسم جعل ماذا علي علامة. أو من العلو يعني يسمى والاسم فيه نوع يعني رفع من المكان ليس كالألقاب. لا ليس كالألقاب. الألقاب قد يكون فيها ذم وقد يكون فيها مدح. الأعرج والأعمش والأعور والأبرص أو زين العابدين ونحو هذا. كذلك أقول الأسماء تكون فيها لكن الاسم أحسن من اللقب. واضح؟ هذا من حين المعنى اللغوي ولا نطيل. وفي الاصطلاح اصطلاح النحات ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بالزمن. وعليه فهي إما إنسان كمحمد وزيد وعلي أو حيوان كبقر وإبل أو نبات أو جماد وهو مطلق الأشياء. صحيح؟ مفهوم؟ ويدخل في ذلك الأزمنة والأمكنة كالصباح والمساء. نعم. وإيش هو؟ أيوة صباح كلمة ماذا؟ هي اسم تدل على معنى في نفسها وتدل على ماذا؟ على الزمن، لكن اقتران هي مقترنة بزمن. لكن صباح هل يتغير تصريفها في الماضي والمضارع والأمر؟ تقول أمس استفتيت الشيخ الفلاني صباحا، صحيح؟ الآن اليوم صباحا اتصلت بالشيخ الفلاني، وبعدين سأتصل صباح الغد بفلان، تبقى صباح صباح، هي ظرف زمن. ثم هي تقبل علامات الفعل الاسم لا علامات الفعل كما سيأتي. يعني صباح نقول الصباح، ونقول صباحا صباح وصباح، وفي صباحي تقبل حرف الجر، واضح؟ خلاف الفعل، ولا تقبل علامات الفعل، لا نقول صباحت أو قد صباح. نعم فهمتم الاسم؟ أعطونا أمثلة عادلة. بالله في واحد اسمه عادل في هذه الناحية، أي غايب اليوم. طيب من شبهته به؟ اسمك نور الدين. نور الدين، نعم تفضل، اعطيني اسم. أحمد. والأخ اسمك؟ أعطيني اسم غير اسمك. سبوع. مراد، أعطيني اسم. فيلو. فيلو الأخ ياسر. ياسر غير اسمك. الله. الله اسم، نعم زين. اسم نبات. العين فاكهة. حيوان. الأسد، نعم. طيب الاسم واضح؟ وأقسام مثلا اسم وفعل. الفعل في اللغة هو القيام بشيء، والقيام بشيء. وفي الاصطلاح كلمة لها معنى في نفسها مقترنة بالزمن، إما قبل الكلام وهو الفعل الماضي، أو قبل الكلام الفعل الماضي، أو أثناء الكلام وبعده فعل المضارع، أو بعد الكلام مع دلالته على الطلب، وهو فعل الأمر، وسيأتي أيضا سيأتي بيانه أكثر. واضح؟ يعني قبل الكلام في زمن سابق هذا فعل ماضي، في الحال أو بعد قليل هذا المضارع، أو بعد زمن وهذا المضارع، والأمر في زمن بعد التكلم وفيه طلب. تقول اكتب، متى تكتب أنت؟ بعد أن أتكلم، إذن بعد الكلام، وفيه معنى الإلزام، طلب شيء، صلي، سبح، احفظ القرآن، راجع الدروس، ونحو هذا. فهمتم؟ هذا الفعل. طيب هات مثال على الفعل الماضي يا اسمك. سامي. هات مثال يا محمد. سامي يعني ولا سامي بس فقط؟ نعم الفعل الماضي. نعم اللي بعده كتب كتب الأخ اسمك اي نسيتم القاعدة قلت إذا سألته ليش فارس أعطينا مثال ذهب الأخ مثال سأل الأخ مثال أتى طيب في المضارع يدرس يأكل يكتب يأتي سلام يجتهد مراد فعل مضارع يدخل وفعل الأمر في إلزام قم اكتب واضح وستأتي إن شاء الله العلامات الحرف في اللغة هو طرف الشيء ومنه قول تعالى ومنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام قال حديث أبي هريرة في الصحيحين فجاء طائر فحط على حرف السفينة حرف السفينة أي على طرفها وفي الاصطلاح الحرف كلمة لها معنى في غيرها لا في نفسها لا في نفسها واضح ومنهم من يتكون من حرف واحد من الحروف مثل الواو والنون والواو واللام واو العطف لام الجر كاف التشبيه باء الجر فاء العطف ومنهم يتكون من حرفين كمن وعن وفي ومنهم ما يتكون من ثلاثة حروف كإلى وعلى ورب ها ومنهم يتكون من أربع كلعل صحيح لا لا مشددة في حرفها ومنهم يتكون من خمس حرف ك لكن لا كن خمسة حرف استدراك واضح طيب ما كان على حرف واحد نقرأه باسمه لما تقول الباء باء حرف جر لا تقول بي حرف جر مش تقول الباء حرف جر ما تقول و حرف عطف تقول الواو حرف عطف الفاء حرف عطف واضح إذا كان على حرف واحد إذا كان ثلاث أحرف زيادة تقرأه بلفظه تقول إلى على لكن ليت لعل إذا كان على حرفين الصواب أنك تقرأه بلفظه ليس باسمه من اسم المين من اسم الحرفين ايش هو ميم نون الاسم اسم الحرف ميم ونون واللفظ تقول من هنا قرأت باللفظ لا بالاسم صحيح واضح نفس السلام غيره أخ مراد شوية ياسر واضح؟ جيد. طيب هذه ما ليش تأتي بعدين إن شاء الله تعالى. يعني الحروف في دراستي في المدرسة إذا مت الأستاذ ينور من حل التنين تمحى لي السبورة بس نستمعها. لكن قلنا دواء ومن لعلي أو لا. هذا عنده اسم، ما اسم هذا الحرف؟ مراه هذا الحرف اسمه، هذا اسمه اسمه هذا ما اسمه؟ هذا آلف، هذا آلف، وهذا باء، وهذا واو، هذا واو، لكن لفظه تلفظ ب و هكذا، جاء زيد وعمر، لا تقول جاء زيد وعمر، وهذا لفظ وهذا الاسم، الاسم تسميه واو، واللفظ تقرأه على ما هو عليه تقول و. إذا كان الحرف فيه واحد بس نقرأ نسميه، لا نلفظه نسميه، نقول واو حرف عطف، فاء حرف عطف، الباء حرف جر، اللام حرف جر، الكاف حرف جر، تمام. إذا كان ثلاثة فزيادة نقرأ باللفظ، هذا قل كما هو، لا ع لا لا كن أو لا كن. إذا كان حرفين نقرأه باللفظ، نقول من في عن لم لن أو، ما نقول ألف و لام نون فاء ياء ميم نون، خطأ. فهمتم؟ جيد. وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء المعنى. فأما الاسم فيعرف بالخفض والتنوين والألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربّ والكاف واللام وحروف القسم والباء وحروف القسم، وهي الواو والتاء والباء، تمام. هذه يعرف بها الاسم. كيف تعرف ان هذا الكلمه اسم؟ علم. هذه يا مراد علم. كيف اعرف انها اسم ولا فعل ولا حرف؟ هذا ضروري، لابد تفهم هذا. لماذا؟ لأنه سيأتينا في الإعراب. ها في الإعراب كيف نعرف؟ عندنا مرفوعات، عندنا منصوبات، عندنا مجرورات. هذا المرفوع والمنصوب والمجرور أقسام: الفاعل المفعول به، المرفوع الفاعل شاب. هذا ولا هذا؟ عندنا الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، ها ونائب الفاعل والتوابع. هذه مرفوعة، هذه أسماء، هذه أسماء. فلا تأتي إلى فعل وتقول فاعل، الفعل لا يكون فاعل. فإذا معرفة كيف الاسم والفعل والحرف ضروري للدروس القادمة إن شاء الله تعالى. فهمتم؟ طيب عندنا علم، كيف نعرف أنها اسم؟ نقول هل تقبل الخبر أي يصدر؟ نقول وما أوتيتم من علم، أو ما أوتيت من علم إلا الشيء القليل. من علم الجر دخل ولا ما دخل؟ ها في جر ولا ما فيش؟ خبر، هذا يدل على أن الاسم. التنوين علم، شوف زوج التنوين وش ايش هو التنوين باختصار بعدين نذكر كذا: فتحتين ضمتين كسرتين، هذا هو التنوين. ها موجود ألف واللام. العلم نور، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. حروف الخبر، ها من العلم وبالعلم واجتهد في العلم، ادخل حروف. وحروف القسم، وهذه سيأتي تفصيلها، لأنه القسم لا يكون إلا بالله عز وجل. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب نشاهد حين المتن. قال: فأما الاسم فيعرف بالخفض. الخفض، علماء الكوفة يعبرون على الكسرة التي يحدثها حرف الجر، يعبرون عليه بالخفض. يقولون الخفض وحروف الخفض، هذا تعبير كوفي، وهذا يدلنا على أن أجرهم سار على مذهب الكوفيين. إذن هذا الدليل الأول. ستأتينا مجموعة من الأدلة في المتن يستدل بها على أن ابن جروم سار على مذهب الكوفيين، واضح؟ فتجمعونها، هذا أدلة أول. ستأتي دليل أخرى إن شاء الله. ما هو الخفض؟ هي حركة تلحق آخر الاسم. الخفض حركة تلحق آخر الاسم لأثر العامل، علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها. أين؟ طيب التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا لا لفظا. نطقا لا خطا، احسنت، لفظا لا خطا، نطقا او لفظا لا خطا. من غير توكيد، انتبه، خلينا شوية نحاسب زين. ها زيد، تمام، هذه زيد كيف شان نطقها؟ كيف نطقها؟ كيف أليس هكذا؟ هكذا ولا لا؟ لا لا صحيح. نحن ننطقها زيد. ها اذا هذا هو ابن التنوين نور ساكن صح ولا لا؟ تلحق اخر الاسم. شوف ما ايش في الوسط او في البدايه وهي اخر تنطق نطقناها لكن ما كتبناها زيد ما نكتب لغير تنوين لغير توكيد ليست التوكيد لانه عندنا توكيد فان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصغير ولا يكونن من الصغير تجد هكذا هذه اصلها ايش لا يكونن لا يكونن نون توكيد خفيفة لا يسجنن ثقيلة شددة لا يسجنن ثقيلة أردت تؤكد الفعل ولا يكونن خفيفة ساكنة غير مشددة هذه الخفيفة كيف تكتب؟ تكتب هالطريقة شوف ولا يكونن لما تنطق لا يكونن هذا لا تسمي تنوين هذه نون توكيد خفيفة والقاعدة الإملائية تصلنا إلى أن نكتبها هكذا وهكذا جاءت في القرآن نون توكيد الخفيفة إذا كان قبلها فتحة كتبت بالألف ولا تعتبر تنوينا واضح؟ طيب هذا هو التنوين الخلاصة ما هو التنوين؟ الخلاصة ايش هو التنوين؟ فتحتين ضمتين كسرة هذا هو التنوين هذا ماذا؟ هو التنوين فهمت الآن يا طيب وحروف يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام هذا الموضع الثاني يستدل به على أنه على مذهب الكوفيين لأن عند الكوفيين حرف التعريف هو الألف واللام والصواب أنه اللام فقط والهمزة الأولى همزة وصلية عند الكوفيين حرف التعريف هو الألف واللام والصواب أنه اللام فقط والهمزة الأولى همزة وصل جيء بها لإيقاف جرس الجوال أيوة وهمزة الوصل جيء بها لإمكان النطق بالساكن واضح يعني كيف نعرف الاسم علم نقول العلم كتاب الكتاب جرس الجرس وهلم جر بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام اذا نقول دخول اللام لام التعريف فقط وحروف الخفض الكلمه اذا صح إدخال حرف الخفض عليها فإننا نستدل أنها اسم أنها اسم وحروف الخفض على تعبير الكوفيين، وعند البصريين حروف الجر. هذه حروف الجر لها معاني، نبدأ ونذكر لها معاني، يعني أشهر المعاني تقريبا، وإلا فتتناوب في معانيها وتكثر معانيها. من ابتداء الغاية، من ابتداء الغاية، خرجت من البيت، من ابتداء الغاية وإلى، تقول كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. بداية الإسراء من المسجد الحرام، مش المقصود المسجد الحرام، المسجد من بيته. جاءه جبريل وانفلق السقف ونزل إليه وخرج به وذهب وأسرى به إلى بيت المقدس. وهذا دليل على أن مكة أو البلد الحرام يطلق المسجد، ويطلق أيضا على مكة كلها. وإطلاق المسجد الحرام في القرآن جاء على أربع معاني، ومنها هذا مكة كلها. يعني بداية الإسراء كان من الحرام إلى تغريد انتهاء الغاية، نفس الآية، إلى المسجد الأقصى. انتهاء الإسراء كان إلى المسجد الأقصى بخلاف العروج، المعراج صعود في السماء، عرج إلى صعد من وإلى. وعن تفيد المجاوزة والفصل، وهم عن ذكر ربهم معرضون. عن ذكر، انفصلوا عنه، جاوزوه، أعرضوا عنه. وانفصلت عن عاني القسم، أي جاوزته، من وإلى. وعن وعلى، على تفيد العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع. قال على وارتفع، من وإلى وعن وعلى. وهذه عقيدة السنة والجماعة، إثبات الاستواء وعلو الله تبارك وتعالى على عرشه وارتفاعه. من وإلى وعن وعلى. وفي تفيد الظرفية، ما قال: أبري والأكمة والأبرص وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم، في بيوتكم، أي ما تدخلون الأكل في بيتكم، الظرف ظرف المكان في البيت، أو الظرف الزماني تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعد. سجدة سجدة في يوم ظرف. ورب وجود رب ولا لا؟ ها عندكم رب تفيد التقليل، قلة الشيء، قلة الشيء. مفهوم معاني الحروف هذه واضحة أظن يا جماعة، مفهوم المراد واضح. رب تفيد التقليل، كأن تقول رب بليد ينجح، رب بليد يعني ضيق الفهم، البليد الذي ماذا ما يفهم وما يستطيع الفهم ويعني نحو هذا، ينجح يعني في اختباره. وقد تفيد التكثير، أحيانا قد تكثير تأتي التكثير، قد تفيد التكثير من ورب رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، هذه التقليد. في ورب ورب أيوة وإيش والباء حرف الجر الباء، ويفيد الإلصاق والتبعيض قال تعالى فكلنا اضربوه ببعضها كذلك حيل الموت لكم آياته لعلكم تعقلون فكنا نضربوه ببعضها يعني ببعض هذه البقرة التي ذبحتها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني هذا الميت بني إسرائيل الذي قتله إخوته أو أعمامه أو غير ذلك من مرض التفسير حتى يعرف، الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اذبحوا بقرة واضربوا هذا الميت ببعض منها أي بجزء فيحيى ويخبركم من قتله ثم يموت، القصة معروفة. فقلنا اضربوا ببعضها، الباء هنا تفيد التبعيض يعني بجزء منها، واضح؟ أو الإلصاق كقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وفي قراءة ارجلكم، وامسحوا برؤوسكم بالرأس اي ان تلصق اليد بالرأس. وقال بعض العلماء الباء هنا للتبعيض والمعنى المسح لبعض الرأس، وهو قول الاحناف قال اذا مسح الربع جاز، وعند الشافعي لو مسح 3 شعرات وهو رواية عند الحنابلة جاز، وعند مالك أن المسح يلقطا ثم يرجع وهو السنة وهو الصحيح، وإن اقتصر على جزء مسح جزء منه فقط أيجزي عند المالكية ولا ما يجزي؟ يجزي عند جمهور المالكية كما نقل ذلك من القاسم. هنا أفاد البعض وامسحوا برؤوسكم على قول بعض العلماء يعني ببعض الرأس بجزء منه. والباء تمام واضح. والكاف يفيد ماذا؟ يعمل الجر ويفيد التشبيه، إنما الحياة الدنيا إنما متاع الحياة الدنيا يا لا كما إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل زرع كمثل غيث كمثل زرع زرع أخرج نباته ثم يهيج ويتصرع ثم يكون نعم. وكذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل أعجب الكفار نباته نعم. قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه انظر تشبيه وزيد كالأسد في القوة ها وفلان كالبومة دقة النظر في نظره مثلا ونحو هذا والكاف ها واللام اللام حرف جر اللام حرف جر ماذا يفيد؟ يفيد الملك تقول القلم لزيد أي ملك له قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات أي تفيد الملك وقد هنا متى تفيد الملك إذا كانت بين ذاتين أحدها يعلم والآخر لا يعلم مثل القلم لزيد القلم يعلم ما يعلم إن هذا التعبير بالعلمي أفضل من التعبير بالعقلي من يعقل ومن لا يعقل واضح؟ لما نقول مسجد البيت لله أو الملك لله لا نقول الملك لا يعقل والله يعقل هذا الوصف غير وارد في الكتاب والسنة فنقول يعلم ولا يعلم إذا كانت اللام بين اسمين أحدهما تصور فيه صفة العلم دون الآخر فإن هذا الإضافة إضافة ملك القلم لزيد يعني ملك له القلم لا يعلم وزيد يعلم وإذا كانت بين معنى وذات فتفيد الاستحقاق الحمد لله رب العالمين أي أنه استحقاق أن الله عز وجل يستحق جميع المحامد بين اسم معنى وذات اسم معنى يدل على معنى يدل على صفة وإذا كانت بين ذاتين كل منهما لا يعلم هذا يفيد الاختصاص مثل الحصير للمسجد أي خاص بالمسجد نعم ولا انت وحروف نعم اختصاص وحروف القسم يعني التي يحلف بها وهي الواو والتاء والباء فأما الواو فلا تدخل إلا على الاسم الظاهر. يعني لا تدخل على الضمائر. لا تقول وهو، قل والله، والله والذي رفع السماوات بغير عمد، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، والذي نفسي بيده. لا ومقلب القلوب، هذا الذي كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل على اسم ظاهر بين الله إلى آخر ما ذكرنا. الواو التاء، لكن وتدخل أيضا على أسماء أخرى، والبلد والعصر والروح والطور والليل والشمس، لكن القسم بالمخلوقات لا يجوز بالنسبة للمكلف، والله عز وجل يقسم بما يشاء، لا يسأل ما يفعل هم يسألون، والله تعالى يحلف بما يشاء. وحلف الله عز وجل بهذه المخلوقات له فوائد ذكر بعض أهل العلم، ومنها أن يكون المشركون يشككون في الشيء فيقسم الله عز وجل به، ها ياسين، أو أن يكون المشركون يعظمون الشيء فيقسم الله عز وجل به بيانا على أنه ليس بأعظم منه عز وجل. والنجم إذا هوى، يعظمون النجوم المشركون، أو أن يكون المشركون يعظمون الشيء فيقسم الله تعالى به على أنه هذا الذي تعظمونه ويالله عز وجل يقسم به فهو مالك له، الله تعالى مالك له، فإذا كنتم تعظمون هذا فكيف بمن خلقه هو أعظم، فالواجب أن يعظم سبحانه. هذه بعض الفوائد ذكرها للعلم في القسم بها. والقسم بغير الله هو حق الإنسان المكلف لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية لا تحلفوا بالآباء ولا بالأجداد. نعم الواو والتاء، التاء حرف قسم مختص باسم الله، باسم الله، تالله فقط، لا يقال تالرحمن، تالإله، تالرزاق، تالرازق، تالرحيم، أو تالطور، ما بس بالله، تالله، كما في سورة يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما تكون منه. وأما الباء فتختص، التاء أيضا التاء تختص بالاسم الظاهر الله فقط، الباء تختص بالاسم الظاهر وهو الله، بالله، وتدخل على الضمير، ولكن إذا كان الضمير مقصود به المخلوق فلا يجوز القسم بالمخلوق، كقولك بك لا أضربن أو لا أفعلن بالكسول كذا وكذا، فالكاف راجع إلى المخلوق والقسم بالمخلوق هي جائز. وأما إذا كان راجع إلى الله عز وجل فتقول به لا أفعلن كذا، والهاء يكون راجعا على الله عز وجل وذكر في سياق الكلام فلا بأس. هذه هي حروف الخوض، واضحة؟ فأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والتاء والباء. واضح؟ عجيب. لها أقول هل أزيد؟ فكأنه علم حالي قال لا. نكتفي ولا امتلأ الشريط فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت جوفي أو بطني. نكتفي بهذا القدر في كفاية إن شاء الله. طالب بعضكم يقول أننا نمشي ببطء يعني هل نتم المتن ولا لا؟ يعني ماذا؟ أما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص أو لغيره عثمان بن أبي عثمان قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واقتدي بأضعافهم يعني سيروا على قدر ضعفائكم سيروا على قدر الضعيف وإذا شيء آخر ما أدري. عندنا 4 حصص في الشهر تمام عندكم حصتين عطلة 4 حصتين عطلة أسبوعين يعني ما يمكن نطلعش عطلة ندرس ما يمكن لا بد من العطلة لا بد من العطلة لا بد من طيب دق الجرس يعني بعد أسبوعين كم نصير اليوم الأربعاء أسبوع القادم 9 أسبوع اللي بعده 16 ها يعني نقرأ نصف أبريل ماشي ماشي 4 8 12 14 أقصى شيء 16 حصة من عنده مثل المختصر مثل فقط مثل الأجرومية فقط هات 16 حصة واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ورق لابد في كل حصة ورق حتى نتم أما من حيث الإمكان فيمكن أن أتمها حتى في 4 حصص ما فيش كان وإن شئتم حتى في حصتين ليس الإشكال في ذلك أو في أزيد 16 حصة أتمها أقل منها أتمها ما فيش كان ولكن استيعاب الفهم يمكن ما أظن كيف نزيدكم حصة عبد السلام هو أعلم بحالي هو أعلم الناس بحالي بالنسبة لكم يعني إيش رأيك عبد السلام استطيع ولا لا هذا الوقت نزجاع ناخذ ساعتين طيب يوم الأحد ها خلاص يوم الأحد طيب يوم الأحد قبل القسم الآخر ها يوم الأحد قبل القسم الآخر ساعة نبدأ معهم 2:30 ما نبدأ معهم 2:30 نبدأ معكم ساعة واحدة نبدأ ساعة واحدة يأذن لما تقيم الصلاة نصلوا بعدين نرجع 1 2 3 تمام وإن كان الأوائل أولئك يعني يأخذون عطلة أسبوعين عندهم ساعة ونص مرتين يعني 6 3 أسابيع في الأسبوع يعني أسبوعين كم صارت 6 ساعات وأنا قلت لابد أن نستدرك 6 ساعات هذه حنستدرك معهم هذه 6 ساعات بأن نبدأ يوم الأحد الدرس على الساعة 2 عوض 2:30 ويوم الأربعاء الساعة 8 عوض 8:30 يعني معكم نبدأ الساعة الواحدة ساعة اثنين لا نقرأ كثيرا، ممكن نبدأ الساعة 12 ونص. ها طيب نحاول إن شاء الله تعالى، هو ما يمكن مستحيل، الله مستحيل، الله عز وجل يعلم، لكن نحاول. فكيف حتى ما تمسكونيش بالوعد والكلمة، نزيد حصة في الأسبوع لكن تكون بحسب ما يتيسر، إذا تيسر بالأحد زينا، لم يتيسر بالأحد بالأربعاء، لم تيسر بالأحد الأربعاء نستدرك أسبوع الذي بعد، المهم الحصة تستطيعون أن تثبتونها زائدة إن شاء الله تعالى، لا إشكال في ذلك، لا إشكال إن شاء الله، نسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق. في سؤال؟ نعم. أيوة، المسجد الحرام يلف القرآن على معاني أربعة. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا يقصد بمكة كلها، ويقصد به المسجد نفسه، المسجد نفسه ستأتي، ويقصد به المسجد وما حوله، يعني تقصد الكعبة، ويقصد الكعبة، ويقصد الكعبة وما حولها، ويقصد المسجد وما حوله، ويقصد مكة كلها، مكة الحرم كله يعني من أطراف، مثل الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومثل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، شو المقصود دخول مكة ولا المسجد؟ على أنها مكة فالمسجد الحرام هو مكة، وعلى المسجد فالمسجد، وعلى أن المسجد حواليه فالمسجد حواليه، مفهوم؟ دخول المشركون دخولهم للمسجد ما يجوز دخول المسجد والحرمين، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما المقصود هو المسجد أو الحرم كله؟ كين المسجد وكين الحرم كله الذي هو معمول به الآن، الحرم كله ما يدخلون مكة، لا يدخل مكة أصلا كلها، لا تقتلوا الصيد، لا الآية الأخرى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، والمقصود به المسجد نفسه يعني الطواف، وهذا الذي الفتح الذي كان بعد صلح الحديبية، فضم أيقنهم الله عز وجل أنهم سيطوفون بالبيت. أقلب هذه المعاني، هذا ما استحضر من الآيات، وهي هذه المعاني الأربع، واضح؟ ذكر كثير من العلم، وذكر بعض مشايخنا شيخنا الوائلي في شرحه لبداية المجتهد، مرينا على الموضع هذا، فذكر لنا المعاني الأربع، والله أعلم. خلاف بين أهل العلم، أما المسجد الحرم فتضاع فيه الصلاة، وأما هل المقصود مكة كلها فهذا قول كثير من أهل العلم، وقالوا فضل الله واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا فيما سواه، إلا فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وفي رواية المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فقالوا الحرم كله يعني مكة كلها، لكن جاء في رواية لمسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، فصار هذا يقيد. والمقصود 100 صلاة أي مسجد الكعبة وما حوله. أما المساجد مكة فلا تضاعف فيها الصلاة، هذا الأقرب للصواب. وبعض أهل العلم يقولون بماذا 100,000 صلاة حتى في المسجد الأخرى، وهو قول شيخنا عبد المحسن العباس أنه فقال بهذا، أو في درس النساء قال بهذا، ويعني يرى العموم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.